يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. كلمة التوحيد ما معناها؟ قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو. فسر الإله بالمعبود وقدر الخبر حق، فحينئذ نقول لا إله إلا الله. هذه جملة اسمية، جملة اسمية، لأن لا هذه لا لنفي الجنس، وتسمى لا التبرئة لأنها برأت اسمها من حكم خبرها. لا رجل قائم، برأت الرجل من صفة القيام. لا رجل قائم في الدار، أو لا رجل في الدار، برأته من الكينونة في الدار. فلا نافية للجنس، نافية لحكم الخبر عن الجنس، لأن الذوات لا تنفى، وإنما الذي ينفى هو صفات الذوات. لو قيل لا رجل يعني لا من يتصف بهذه الصفة، وأما الوجود فلا ينفى، هذا هو الأصل، وإنما ينفى الفعل. ويقال لها لا تبرئ لأنها تبرئ الجنس عن حكم خبره. لا إله، إله فعال، فعال مصدر، أله يأله إلهة بمعنى عبد، يعبد عبادة، لأن أله مأخوذ من الألوهية، والألوهية كما سبق بمعنى العبودية. فالتأله هو التعبد، والتأليه هو التعبيد، والألوهية بمعنى العبودية. فحينئذ إله نقول هذا فعال، فعال. هل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الثاني، أنه بمعنى اسم المفعول، فإله فعال بمعنى مفعول، فهو مألوه، إله مألوه، ومألوه بمعنى معبود. إذن الإله في اللغة، في لغة العرب، بمعنى مألوه أي معبود. وهذا له نظائر، إمام بمعنى مؤتم به، وكتاب بمعنى مكتوب، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، كثير هذا في لسان العرب. وإله بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، مشتق من أله إلهة إذا عبد عبادة. والتأله هو التعبد والتنسك. والإله في الأصل وإن كان بمعنى المعبود، إلا أنه يستعمل في الإله الحق والإله الباطل، فهو اسم جنس يطلق على من عبد بحق وعلى من عبد بباطل. فالله جل وعلا إله، ولذلك قال وإلهكم إله واحد. والذي يعبد بباطل كالأصنام نقول آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أطلق على الهوى بأنه إله. إذن يطلق على الحق أنه إله، ويطلق على الباطل بأنه إله، لأنه كما يعبر بعضهم معنى كلي، يعني لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. رجل، إذا تصورت معنى الرجل فهمت معناه، زيد الرجل، ومحمد الرجل، وخالد الرجل، إذا لا يختص به واحد دون واحد. كذلك إله، إذا فهمت أن المراد به المعبود، فحينئذ لا يختص به معبود دون معبود آخر، فكل من صرفت إليه نوع عبادة فهو معبود، سواء كانت بحق أو بباطل. فحينئذ نقول هل له فرد واحد في الخارج أم أفراد؟ أفراد لا تكاد تحصل، خلافا لما يقرره كثير من المناطق بأنه ليس له إلا فرد واحد في الخارج، هذا باطل، بل الصواب أن له أفرادا كثيرة. وهذا دل عليه الكتاب، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، سماه آلهة، هذه متعددة كلها. واتخذوا من دونه آلهة جمع، قال له ثلاثة فأكثر، حينئذ نقول له أفراد في الخارج. إذن إله بمعنى مألوه، والمراد به المعبود. إلا الله، إلا هذا أداة استثناء، أداة استثناء. الله هذا بالرفع ويجوز النصب بالرفع، إلا الله وهذا الأشهر والأفصح ويجوز النصب. فإذا قيل النصب حينئذ صار على الاستثناء لا إشكال فيه، وإذا قيل بالرفع فحينئذ نقول هو بدل، بدل مما من ضمير مستتر في خبر لا. وأين خبر لا؟ محذوف. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا كان المراد والمعنى معلوم بعد سقوطه جاز حذفه، جاز حذفه عند الحجازيين، ووجب عند التميميين والطائيين أنه يجب حذفه ويجوز عند الحجازيين. هنا ماذا نقدر الخبر؟ لا إله، إله هذا اسم لا، الله هذا بدل من الضمير المستتر في خبر لا. النحاة يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا باطل، هذا باطل من أبطل الباطل. لا إله موجود إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، فكل معبود هو الله، هذا حقا باطل، باطل، هذا يلزم منه الاتحاد. إذن هل كل معبود في الخارج خارج العقل هو الله؟ نقول لا، ليس هذا. حينئذ لا بد من تقدير خبر يوافق مدلول لا إله إلا الله على فهم الشرع وما جاء به الشرع. فنقول لا إله حق إلا الله، بدليل ماذا؟ بدليل أن كلمة التوحيد وشرحها وتفسيرها في القرآن وفي السنة المراد بها بمجموع تلك الأدلة إثبات العبادة لله جل وعلا ونفي العبادة عما سواه، هذا متواتر معناه من مضمون الأدلة من الكتاب والسنة. فحينئذ نقول جاء قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقرر أهل السنة أن يقدر الخبر هو لفظ حق، لا إله حق، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. فلذلك يتعين أن يقدر الخبر حق، أو جوز بعضهم كما هو من شأن صاحب معارج القبول أنه إذا نعت اسم لا بحق حينئذ لا بأس أن يقال بالوجود. يعني لو قيل لا إله حقا صار نعتا لإله في الوجود أو موجود إلا الله، نقول هذا مخالف لمفهوم لا إله إلا الله في الشرع أم موافق؟ موافق، لأنه بالفعل لا إله مستحقا للعبادة في الوجود أو موجود إلا الله جل وعلا. فحينئذ إذا نعت اسم لا بلفظ الاستحقاق لو أثبت لفظ موجود قل لا بأس به. ولهذا قدر بعضهم لا إله حق في الوجود إلا الله، نقول هذا المعنى وهذا التقدير لا ينافي المعنى الصحيح لكلمة لا إله إلا الله. هنا قال ومعناها، يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد، لا معبودة، هذا يقابل إله، ففسره باسم المفعول ورده إلى المعنى الأصل لإله وهو العبادة. بحق، حق حق، يعني بالباء أو بدونها. وإذا قيل بالباء حينئذ لا يلزم أن تكون الباء أصلية، لا يلزم أن تكون الباء أصلية، وإنما تكون الباء زائدة للتأكيد، وبعد ما ولا وليس جر الباء الخبر، بس كذلك. فحينئذ تقع الباء للتأكيد زائدة بعد النفي، ومنه لا النافية للجنس. فحينئذ لا يلزم، لأن بعضهم أنكر أن يقال بحق، قال هذا يلزم منه أن نجعل الكلام فيه تقدير آخر، الخبر محذوف ثم نقدر الخبر جارا ومجرورا ثم نعلقه بمحذوف، لماذا هذا التطويل؟ إذا نسقط الباء قل لا يلزم، بل الباء هنا زائدة، وإذا كانت الباء زائدة ليست أصلية حينئذ لا تحتاج إلى متعلق تتعلق به، فتقول لا معبود، معبود اسم لا، بحق، الباء حرف جر زائد، وحق خبر لا مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، إلا أداة استثناء الله، هذا بدل من الضمير المستتر في كلمة حق. حق هذا مصدر فيه ضمير مستكن، هذا الضمير المستكن من هو؟ الله، أبدل منه، كما تقول جاء أبو عبد الله محمد، لو قلت جاء أبو عبد الله من هو أبو عبد الله؟ كم واحد؟ عشرات. لو قلت جاء أبو عبد الله محمد أبدلت منه، فهم المراد. لا إله بحق من هو؟ إلا الله. فلا إله إلا الله، نقول هذه الكلمة اشتملت على نفي وإثبات وهما ركنا التوحيد، فلا يتم التوحيد بالإثبات المحض ولا يتم التوحيد بالنفي المحض، بل لابد منهما. لو قيل لا إله هل أتى بالتوحيد؟ لا. لو قال الله إله هل أتى بمفهوم التوحيد الشرعي؟ جواب لا. ولذلك قال أهل البيان في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، لما كان هذا إثبات محض وليس فيه نفي صريح بين واضح، والتوحيد مقام إيضاح وبيان، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، أتى بالجملة هنا التنصيص لتدل بمنطوقها والنفي مع الإثبات على أن المراد هو إثبات العبودية لله جل وعلا دون ما سواه. لا إله أراد أن يفسر لنا، قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله هذا نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله، إلا الله هذا استثناء، استثناء من مدخول لا وحكمها، إذا قيل إلا كذا هل يلزم منه أن يكون اللفظ المستثنى قد دخل في حكم المستثنى منه أولا ثم أخرج؟ جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، زيدا هذا مستثنى والقوم مستثنى منه، مستثنى منه، والحكم إثبات المجيء، إثبات المجيء. إذا قلت قام القوم أو جاء القوم، قام القوم إلا زيدا، نقول زيدا هذا مستثنى، استثنى مما؟ من دخوله في المستثنى منه ومن الحكم، أو منهما معا؟ منهما معا أو من أحدهما؟ الصواب أنه مستثنى منهما، لم يدخل أصلا. قام القوم إلا زيدا، نقول زيدا لم يدخل في قوله القوم، لأنك لو أدخلته لتناقضته، لأنك لو قلت قام القوم وأردت زيد حكمت عليه بأنه قام، ثم قلت إلا زيدا نفيت عنه القيام، كيف زيد قائم وليس بقائم؟ تناقض هذا، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول إلا زيدا لم يدخل في قوله القوم، ما دخل في المستثنى منه أبدا ولا في حكمه، ولا في حكمه. لا إله إله، قلنا إله هذا يصدق على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل. لا إله إلا الله، الله قلنا هذا داخل في الإله، يطلق عليه أنه إله، هل هو داخل في المستثنى منه وفي حكمه بحيث أنك نفيت عنه الإلهية أولا ثم أثبتها مرة ثانية، أم لم يدخل أصلا؟ لم يدخل أصلا، ما دخل أصلا في قوله لا إله يعني لا معبود، نقول هذا لم ينفع عن الله عز وجل. إلا الله، ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، فكما أنك نفيت أو أثبتت القيامة لزيد، أثبتت القيامة للقوم قام القوم، نقيض الحكم وهو عدم القيام مثبت لزيد، واضح هذا؟ فحينئذ نقول إلا الله، وهذا لم يشمله النفي، لم يدخل في قوله لا إله. لا إله يعني لا معبود مطاع، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. إذن تضمنت هذه الكلمة ركنين اثنين، وهما الإثبات والنفي، ولا يقوم التوحيد إلا بهذين الركنين، إثبات العبادة لله جل وعلا وحده، ونفي هذه العبادة عما سواه أيا كان من ملك مقرب أو نبي مرسل. وحده أي منفردا، هذا تأكيد، لا شريك له هذا أيضا تأكيد، وحده تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له تأكيد لقوله لا إله، لأنه نفي، لا شريك له يعني لله عز وجل، فهو نفي. وحده هذا إثبات، تأكيد بعد تأكيد كما قال ابن حجر تماما بمقام التوحيد. في عبادته جل وعلا، لأن المقام هنا مقام تبيين ما وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامه، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما كف للتشبيه. إذن شبه الإخلاص أو توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، ليجعل توحيد الربوبية دليلا على إثبات توحيد الألوهية، لأن ما اتفق عليه بأن الله هو الخالق، وأنه المتفرد بالخلق، وأنه الرازق، وهو المتفرد بالرزق، وهلم جرى، إذا سلمتم بهذا يستلزم ماذا؟ إفراده جل وعلا بالعبادة. وهذا من أسلوب القرآن كما ذكرناه سابقا، أنه يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بالإقرار بتوحيد الألوهية، كما أنه لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أفردتموه بتوحيد الربوبية يلزمكم كذلك أن تفردوه بتوحيد الألوهية. ثم قال: وتفسيرها الذي يوضحها ويبينها من كلام الله عز وجل، من كلام الله عز وجل، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجع. وإذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم، وهو خليل الله إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأبيه آزر، لأبيه، الله عز يقول لأبيه، وكثير من المفسرين يقول أبوه آزر عمه وليس بأبيه، لأبيه نص على أنه أبوه، فلماذا نتكلف؟ قومه، إذن تبرأ من قومه وأبيه، بدأ بهم، لأبيه وقومه، إنني براء أي بريء، والبراءة مأخوذة من الترك، من الترك والتبرئة، تقول برأت زيدا إذا نفيت عنه التهمة ونحو ذلك، إنني براء أي بريء، فهي صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء. بريء مما؟ قال مما تعبدون، مما، ما اسم موصول بمعنى الذي، فحينئذ يعم كل ما يعبد أو يعبده قوم إبراهيم مع أبيه، تبرأ منه إبراهيم عليه السلام. مما تعبدون من الأصنام ونحوها إلا الذي فطرني، إذن هذا هو مدلول لا إله إلا الله، تبرأ من المعبودات التي تعبد من دون الله، ثم استثنى المعبود بحق وهو الذي فطره وخلقه وابتدأه على التوحيد. إذن قوله إنني براء مما تعبدون هذا نفي يقابل لا إله، إلا الذي فطرني هذا إثبات يقابل إلا الله، إلا الله، إلا الذي فطرني خلقني ابتداء على الفطرة، قال إلا الذي فطرني يوافي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، ودليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وضمعنا هذا. فإنه جل وعلا سيهديني، سيهديني يعني يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم، ويدلني على الحق ويوفقني له. وجعلها أي إبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية مستمرة في عاقبه، يعني في ذريته ونسله، يقتدي به من هداه الله تعالى من ذريته لعلهم يرجعون إليها. متى يرجعون إليها؟ من الشرك، فيعبدون الله جل وعلا. فدلت هذه الآية على أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، وهذا هو معنى التوحيد. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى كلمة واحدة لا ثاني لها، سواء بيننا وبينكم، يعني كلمة مستو أمرها، أمرها مستو أمرها بيننا وبينكم. وقيل كلمة سواء يعني كلمة عدل، وهي لا إله إلا الله، نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. سواء بيننا، كلمة سواء بيننا يعني نستوي فيها نحن وأنتم في وجوبها، وهي كلمة التوحيد التي يدعو إليها جميع الأنبياء، فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد. ألا نعبد إلا الله، أراد أن يبين هذه الكلمة، ألا نعبد إلا الله هو مفهوم لا إله إلا الله، يعني ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله جل وعلا. ثم أكد بعض المعاني التي دلت عليه هذه الكلمة زيادة في الإيضاح وتأكيدا للمقام، فقال: ولا نشرك به شيئا، لأن هذا مفهوم من قولها ألا نعبد. ألا نعبد بمعنى ألا أن نوحد الله بالعبادة، وألا نتوجه لما سوى الله جل وعلا بأي نوع من أنواع الشرك. أكد هذا المعنى لأن المقام مقام إيضاح بقوله: ولا نشرك به شيئا. لا نشرك نفي، ونشرك هذا فعل مضارع منسبك من زمن ومصدر، وهو نكرة في سياق النفي، فيعم الشرك الأكبر والأصغر والخفي، به جل وعلا شيئا نكرة في سياق النفي، فيعم كل مشرك به سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولا نشرك به شيئا، لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله جل وعلا، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا مما تقتضيه كلمة التوحيد، إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع، لا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فلا يتخذ ربا مشرعا إلا الله تعالى، ولا حكم إلا بما شرع الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، فقد يجعله ربا يعبده من دون الله. ولذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال عدي: لسنا نعبدهم، لأنهم لم يصرفوا لهم عبادة ظاهرة. قال: أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن الطاعة في المعصية أمرها خطير، فإن تولوا يعني امتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله تعالى، فقولوا، في أول آية قال قل، وهنا قال قولوا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، قاعدة عامة، كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، واجعل هذا دليلا على هذه القاعدة. فقولوا: أنتم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مخلصون لله بالتوحيد، دونهم، أي تلفظوا بذلك صراحة بأنكم مسلمون، وأنهم كفار، وأنكم بريئون منهم ومما هم عليه. واشهدوا، فقولوا اشهدوا، أي أنتم أيها الكفار، بأن مسلمون موحدون لربنا جل وعلا. إذن هذه الآية أو هاتان الآيتان أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين مقام التوحيد، وأن التوحيد لا يحتاج في تفسيره إلى رأي مجرد، بل قد تكفل الله جل وعلا ببيانه وإيضاحه، أتم بيان وإيضاح. ثم قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم.